الزرير هذه يقال له إيش له. وإن كان هذا بالنسبة للفظ ما يدل أو ما دل ما لكن اللفظ كلمة لا تسمى بمصطلحاتهم كلمة إلا إذا كان ذلك على قميص ساعة وكل شيء يدل على معنى شيء واحد هذا يقال له كلمة. والكلمة هي أصل الكلام لنخلين نرجع بالنسبة للكلام ما أصله منين مؤلف من مفردات فهاللفظة المفردة هي التي تسمى شو هي التي تسمى شو الكلمة. وأما لا يسمى الشيء كما سيمر معنا إن شاء الله كلام إلا إذا كان هناك دل على معنى لابد من دلالتي على معنى واللفظة الواحدة لا تدل على معنى إجمالي يعني معنى الجملة بل لابد من تركيب لفظ مركب ومفرد حتى يسمى بمصطلحاتهم كلام. أما إن كان مركب من أربع كلمات أو من خمس كلمات مثل أداة الشرط وفعل الشرط مثل ما قلت إن جئت واقتصر على الكلمة هذا من كله كلمة منسمى المركب لكن ما نسمي كلام. الكلام لا بد أن يدل على له فقل لك يعبد الله كلمة يعبد الله هذه مؤلفة من ثلاث كلمات لفظ يعبد والضمير المستتر وجوب التقدير لفظ جوار ولفظ جلالة هذه يقال لها كلام لأنه أفادت. أما بالنسبة لقول لك إن جئتني مساء ايش يصير ان جئتني مساء او جئتني صباحا او جاء فلان من الناس هذه الفاظ تسمى مركبة لكن ما نسميها كلام بالشرط حتى يسمى بمصطلحاتهم كلام ان يكون لفظا مفيدا فاذا لم يفد لا يسمى كلاما ولو كان من مؤلف لنفرض من عشر كلمات لا يقال له كلام إلا بشرط الإفادة والتركيب ولا يكون هناك مركبا إلا لا يكون مفيدا إلا في حالة شو التركيب ولو بحسب الظاهر لفظة واحدة لما تقول لرفيقك اذهب هنا اذهب هذه مركبة من كلمتين في الحقيقة من لفظة اذهب والفاعل المستتر شو فيها تقديره شو أنت اجلس كلمة إجلس يقال لها كلام لأنه كلام هذا مرتب وأفاد أنك أمرت رفيقك شو أنك أمرت رفيقك في الجلوس يقال له كلام. فإذا الكلمة هي لا تسمى بمصطلحاتهم إلا إذا كانت دالة شو على معنى وهي لفظ واحد لا يدل بعضه على بعض ما يدل عليه كله وهذا معنى قولهم لا يدل جزءه على جزئه وعلى جزء معنى. فنحن لما نأخذ لفظة عين هذه لفظة عين دلت على الجرم المعهود الذي خلقه الله للإبصار خلينا العين تدل على الطرف هذا هناك النوب تدل على الطرف الثاني لا المجموع هذه يقال لها جوا عين يقال له وجه في مفردات الملايين لا بالآلاف ولا بالآلاف. فلذلك النحاة تتبعوا كلام العرب وبمصطلحاتهم وأعتقد هذا كمان ليس خاصا باللغة العربية بل يشمل غيرها من بقية اللغات لأن الأشياء نحن إما أن تدل على ذات مثل الذات يعني العين الشيء هذا معنى أو يدل على حدث لما نحن نأتي ونفكر في الموضوع وبمصطلحاتنا نجد وفي أداة توصل المعنى جوا بالذات من هنا انقسم الكلمة إلى ثلاثة جوا إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف. فالذي يدل على ذات ولا دلالة له على الزمن هذا نسميه ذاتا طاولة كتاب كرسي أما نجح ذهب ضرب يقوم يسجد كل هذه بالنسبة تدل على أحداث لأنها قد توجد لأنه يوجد تتبعوا كلام العرب ما وجدوا إلا هذه الأنواع سوى الثلاث: الاسم، الفعل، الحرف. فلذلك أجمعوا على أن الكلمة ما في خلاف بين الكوفيين والبصريين والبغداديين والمغاربة عملت به معنى عملت بالاسم وعملت بالخبر. هل ما دام قلت الا اداه هو حصر ولفظ الجلاله خبر شو صار معمول لمين؟ للا إله موجود إلا الله. ما بصح نجعل لفظة الجلالة خبر للا لأنه لا تعمل إلا في المنفي، وإلا أداة حصر معناه أنه هو إله واحد صار مثبت، إذا بدنا نجعله خبر إلها في مسائل خاصة يا رب لا إله لكن الأسهل نقول لا عمل عمل إلا وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم دار إلا أداة حصر ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا إله موجود إلا الله. وإن كان يعني البدل هو لأنه يكتب في التام ما لا يكتب هو يعني ربما يكون ما دام بدل منه شو أيضا تعمل فيه يكتب هو التابع يكتب به ما لا ولا يشترط فيه بالنسبة لي في عمل الله. هذه لا إله إلا الله بالنسبة يقول الكافر لما يطلع على العذاب جهنم وما يلاقي من شدائد العذاب يقول في سورة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت عن طريق الله كلا فلا إعراب تعرف اللي سبق معنا أنه دائما أكثر استعمالا حرف ردع وزجر وإن كان إلها معاني ثلاثة أخرى لكن نحن هنا في هذه ننزجر عن هذا الكلام لا سبيل إلا الرجوع عرفه؟ إيه؟ لا إله إيه؟ كلا إنها كلمة يعني في الكلمة التي يقول للكافر ارجعوني أي الكلمة التي يقول للكافر لما يرى من العذاب ارجعوني إلى الدنيا ثم يقول له الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى أن ترجع إلى الدنيا عرفه؟ إيه؟ كلا إنها كلمة رب يرجعوني شو نعرفها مدام كان يعني نعمل في ربي رب يرجعوني شو كذا نعرفها. هذه ربي أداة نداء التقدير يا ربي منادى أداة النداء محذوفة والمنادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل لا المتكلم المحذوف للفتحة أصل يا ربي افتحوا لي افتحوا لي افتحوا لي روح هناك هناك الباب الثاني الباب هذا ايه الباب هذا اللي جنبه ربي شو اعرابها منادى محذوف منه أداة النداء ربي مضاف وياء المتكلم المحذوفة للخفة في محل جر بالإضافة ربي ارجعوني خطاب إما للتعظيم بالنسبة لله أو خطاب للملائكة يعني كلمة واو جماعة هنا ما في الله سبحانه وتعالى فمثل عادة الملوك لما إذا بتؤمروا حتى لا نحن نستعمل هذه نستعمل هذه اللفظة إذا بتؤمروا إذا بالشرف وما كن المد وجود يكون واحد أو نقول الملائكة هذه من أجل لكن يوم قال رب يرجعني رب يرجعوني ثم نعرف الجعود عليه من النواصب والفاعل ضمير مستتر مدلول مشان يعني تقتل جوا بالكلية، هذه شو بنسميها؟ لقب، لكن ما بنسميها جوا خول. نحن ما بنسمي قول إلا اللفظ الدال على معنى كالمفردات التي بالملايين. نعم، عبد اللطيف مدلول واحد اسمه قلنا لا، لكن شو بنسميه؟ مركب، لأنه مو بالنسبة لفظة واحدة، إنما هو شو؟ إنما هو اللفظ عبد يدل على الشخص، وعلى والله يدل على الذات. هذا نسميه مركب إضافي، شو نسميه؟ شو مركب إضافي، ما نسميه كلمة ولا نسميه كلام. ما يجي ما يجي شو مو مفيد. عبد الله اسمه الشخص هذا، هاي واضح. أنت وهاي مرادي. المفردات ومعانيها، إنما هو وضع من الله أو هو الناس. يشمل المفيد ما انا استعملت القول القول لا يشمل المفيد استعمال الجنس القريب، قال لأنه الحدود استعمال القاعدة يعني شو قلت لي حي حي لكنه إيش مدرك ما عاد يدخل الطائر ولا عاد يدخل الفراش ولا عاد يدخل إنه هذه أشياء فإنها ليس شأنها الإدراك. وإن كان بعض الطيور يمكن أن نمرنها مثل الدرة على النطق والأهل سهلة أو بعض الأطفال لكن مو شأنه شو مو شأنها الإدراك. هذا الإنسان اللي خاص بالإدراك إنما هو الإنسان خاص ما عاد يشمل أي شيء من أنواع الحيوانات. قولنا في تعريف حيوان ناطق شو معنى ناطق؟ مدرك شأن الإدراك والعقل. وإن كان بعض الناس بيولد مجنون وبيموت ما له علاقة به. أما هذا الجنس الله خلقه سبحانه وتعالى باعتبار الغالب أو الكثير إنه حيوان لكنه يدرك الأشياء. اخترع الطائرات والسيارات والعلوم هل معنى كلمة شو؟ الحيوانات ما اخترعت شو؟ ما اخترعت شو؟ وكلمة حيوان هي موجودة في شو؟ الحياة. لكن لما نقول جسم يشمل الحجارة ويشمل الأشياء النباتات ويشمل كلها تعتبر شو هذه أجسام. المعرفة أو النفسية أو المكان لا تدخل إلا جوا على الأسماء. قلم اسم، لو أردنا ندخل عليه ال تدخل شو بتقول؟ القلم. بيت شو بتقول إيه؟ البيت. سجادة منقول جوا السجادة. فكل اسم يقبل ال فإننا نعرف أنه من قبل أي ال المعرفة، ما هو ال الموصولية، لأنه ال الموصولية قد تدخل على الفعل، قد تدخل على الفعل ما لنا علاقة فيها، لكن نحن بحثنا الذي يجعلونه من علامات الاسم التي يعرف بها الاسم ال أي معرفة، سواء كانت جنسية أو عادية. صالح لأن يدخل عليه فنقول عنه، نقول عنه إنه اسم. كمان كل اسم يقبل التنين، هل نفس القلم ما قبلت هل ممكن تقبل علامة التنين؟ قلم، كتاب شو ممكن؟ كتاب، جدار، جدار، عين، شعر، شعر، ما هكذا. فما ما في منع أن يقبل علامتين فأكثر، ما في منع. فهذه نقول علامة الاسم، عندنا ال وعندنا شو التنوين. ما يسمى بالتنوين عندهم، شو هذا التنوين؟ هي كلمة نجدها في آخر الاسم ننطق بها، تلحق آخر الاسم لفظا لكن لا نكتبها في الكتابة. جاء رجل، شو تكتبها؟ راؤوسي ثوب، معطف، قدر ما تريد من الأسماء. فكل اسم تقبل التنوين نعلم أنه اسم، لأنه صار عندنا علامة ال وعلامة شو التنوين. فأي الاسم شو يقبل إيه واحد منهما، شو نعلم أنه شو اسم. لكن هناك التنوين هذا معنى شيء يلحق آخر الكلمة في النطق، لكن بالكتابة لا يكتب. لذلك نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا، هذا معنى عندهم. فيلحق آخر الاسم لفظا إيه لا خطا. لكن التنوين ما هو قسم واحد؟ في عندنا 10 أقسام. التنوين الذي هو علامة الأسماء، في عندهم نوع خاص بالاسم، نوع اسمه نوع تنوين التمكين. شو يسمى التنوين التمكين بمصطلحاتهم، مثل أكثر الألفاظ التي تلحقها التنوين وهي معربة، ما هي مبنية. الأسماء هذه معربة، ليست من الأسماء شو المبنية، ويلحقها هذه النون التي تنطق بها ولكن شو لا تكتب. شو نسمي نحن؟ كأكثر الأسماء، مثل ما قلنا عين وشعر وجدار وكتاب وقلم ومحبرة، وهذه كل شو يسموها هذه تنوين إيه؟ يسميها تنوين التمكين، يدل على أن معنى كلمة التمكين يدل على أن الاسم متمكن في باب الاسمية، لا هو ممنوع من الصرف ولا هو مبني ولا شيء. هذا أقوى أنواع التنوين. شو اسمه التنوين؟ هو اسمه التنوين. كمان من التنوين الخاص بالاسم هذا يسموه تنوين التنكير. شو اسمه يقال له؟ يقال له تنوين التنكير. الاسم الذي لا يلحق، هذا يلحق الأسماء المبنية خاصة، لا يلحق الأسماء المعربة، الأسماء المبنية. فالمنون منه نكرة، والذي لم ينون يقال له إيه؟ معرفة. مثل كلمة إيه لو فرضنا الصح هذه الصح بمعنى اسكت نقول عنها من أي خصائص اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى اسكت إذا هو مبني على فهذا إذا بدنا نقول لك الواحد أخذ في حديث الموضوع كله صح معنى اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم أما إذا قل صحن يعني لا تتحدث مطلقا لا عن هذا الكلام ولا عن ذلك يقول عن ما نؤمن منه فهو معرفة وهو نكر وما لم نؤمن فهو معرفة لكن لا يلحق الأسماء المعربة إنما يلحق إن هذا التنوين إيه؟ اسمه تنوين التنكير بمعنى الاسم المنون منه نكرة لما قلت لك ما بمعنى اكفر اسم فعل امر مبني على السكون لا محل له انت تفعله فعلا تضرب تحرق تتحدث بما شئت تفعله فعلا من الأول قلت لك ما بمعنى اكفر عن هذا الفعل الذي تفعله اما اذا نوت قلت لك مهل معنى لا تفعل لا هذا الفعل ولا هو غيره طبعا مهما فيها تنوين لكن اذا قلنا مهن بالتنوين هذا هو صار ايه نكر من اي فعل كان لا تفعل هذا معناه اذا قلت لك مهن شو معنى ايه اي فعل كان لا تقرب اي فعل كان هذا بالنسبه لي اسمه التنوين الذي يلحق الاسم شو بيكون نكره معنى اي فعل كان لا تقرب والذي لا يلحقه التنوين معناه هذا الفعل الذي كنت تأسر الشجاج فتما معنى لا ترفع تأسر الشجاج عرفت النوع آخر هذا من التنوين يعني وإن كان كل أي مبني لا يلحقه للمبني لما بقول أنا اليوم تحدثت إلى سيبويه يعني وسيبويه المعروف أما إذا قلت تحدثت إلى سيبويهم تحدثت إلى أشخاص كثيرة كل واحد منهم اسمه هو سيبوي لكن القاعدة الأساسية أنه لا يلحق إلا الأسماء المبنية فالذي ينون شو نسميه نكرة والذي لا ينون شو نسميه معرفة ماذا يسمى عندهم اسم تنوين التنكير في عندنا نوع من الأنواع اسم تنوين في العوض اسمه تنوين ايه يعني نحذف حرف نحذف كلمة نحذف جمل يصير يدل عليه هذا التنوين اسمه شو اسمه تنوين ايه تنوين العوض جاء قاضي اسم منفوس مرفوع قلم درعي ضمه مقدرة الياء لانه اسم شو منفوس مقدر عليه خلينا نقول جاء قاض راحت الياء حطينا بدل الجواب التنوين لكن ما نعرف نسميه نسميه تنوين عوض فهناك قل كل يعمل على شاكلته ما كل يعمل على شاكلته بمعنى كل إنسان يعمل جوا على الشكل الذي يناسب طبعه أو على أشكاله الأشكال يتقع كله فهذا اسم التنوين وقد يكون عن حرف وقد يكون عوضا عن كلمة كما قلنا كل يعمل سوى على شاكلين قد يكون على جمل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ هذا اللاحق الإنسان أي يعني يومئذ إذا زلزلت الأرض وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ بلغت الروح شوى الحلقوم فإذا اللفظة حرفا أو كلمة أو جملة أو جمل فإذا حدثناه والمعنى لا يتم إلا بتقديره وحطين التنوين سموها التنوين هذا اسم تنوين عوض يعني عوضا عن هذه الجمل عوضا عن هذا الحرف عوضا عن هذه الجوى الكلمة عوضا هذه هي الجملة اسم تنوين هو عوض. في عندنا اسم نوع من أنواع التنوين اسم تنوين المقابلة اسم تنوين هذا الذي يلحق جموع المؤنث السالم قانتة عابدة صالحة صائمة رافعة تاب هذه لحقنا بالتنوين لجمع المؤنث لأنه هناك في مقابلة من جمع المذكر اصطلحوا على تسميته هذه قضية السلاحات اصطلحوا على اسم تنوين مقابلة أصبح هذول صار كم نوع أربع أنواع تنوين التمكين تنوين التمكين تنوين العوض تنوين المقابلة هذه أين تدخل على الاسم فقط لا تدخل لا على الحرف ولا على أما في شدة أخرى هذه لا تختص بالاسم نحن علاقتنا بحثنا البحث لشان هناك من جملة علامات الاسم التنوين اللي مختصة بالعسمة هذه الأنواع شوها الأربعة أما في تنمين الغالي تنمين الترنم وتنمين المناسبة وتنمين هذه ما لنا على قصة ولا نبدأ منها ولا نبدأ منها نحن الآن نصدر ما يسمى عندهم بعلامات الأسماء من جملة علامات الأسماء أن تكون الكلمة قابلة للتنمين أن تكون الكلمة قابلة للتنمين شو هذا التنوين الذي يوصل حاتهم النون التي تلحق آخر الكلمة النطق لكن بالكتابة هو ما بكتبها لفظا لا كم نوع أنواع كثيرة ما بتنوع نحن بصدد ذكر الاسم التنوين الأنواع التي هي تختص بالاسم أربعة وهي تنوين التمكين تنوين التنكير تنوين العوض تنوين المقابل هالأربعة أي كلمة قبلتها شو نسميها ايه اسم يكفي انه قبلت علامة ايه علامة على هذا التفصيل ذلك هنا في ذكر شو في ذكر علامات الأسماء عندك القبول ال وقبول التنوين في عندك النداء النداء هذا لا ينادى إلا الأسماء نقول يا ربي يا فلان يا هذه بالنسبة للنداء فكل كلمة تقبل النداء وتدخل عليها أداة النداء شو يقال لها اسم بأن قبلت علامة الاسم شو علامة الاسم هنا إنما علامة الاسم النداء فلو فرضنا هناك أداة مثل يا ليت قومي يعلمون يا ليتني كنت معهم هاي حرف نجعلها للنداء ولكن المنادى محذوف يا قومي او يا زيد او يا هؤلاء هيا ما بتقدروا انت اذا رأينا اداة النداء داخلة هذا الحرف او على يا اسجدوا في قراءة يا نحن قراءتنا تعداول يسجدوا بعد مضارع لكن شو في قراءة يا اسجدوا الأمر وجاء دخلت على فعل الأمر شو قلنا حولنا يا أو يا هؤلاء لنا فيها طريق إما أن نقول على نداء لكن الاسم الذي دخلت عليه شو محذوف أو نقول إنها أداة تنبيه وليست هو أداة وليست أداة ما في منع وهذا أشهد أقبل من هذا أما من الأفعال لا تنادى الأفعال الحروف لا تنادى إذن من علامات في عندك أيضا من جملة وهو أحسنها قضية الإسناد معنى الإسناد أنت بتخاطب الإنسان بتقول له نجحت واضح ما عرفت ما نجحت فين فاعل والتالي مخاطبنا النجاح، فتقول لي إنسان سرقته، هذه أسدنا لها السرقة. إذن التاء اسم لأنه قبل النشدة ليس. لما تقول أنت تتحدث عن نفسك صليت، التاء اسم، خليك تقبل أداة النداء ما تقبل، تقبل التنمية ما تقبل، لكن نسبت الصلاة شو إلى نفسك، هي معنى كلمة الإسناد أن تسند الفعل إليه، هذا معنى إيه؟ فالإسناد لا يسند إلا إلى الإسماء، غير الإسماء لا يقبل شو. هذه كل علامات عندك الجر كمان، فالجر كان بالإضافة أو كان بحرف الجر لا تجر إلى الإسماء. لما تقول كتاب سعيد، كتاب مضاف، سعيد مضاف، فهو اسم لأنه قبل علامة سواء الجر والإضافة. نظرت إلى سعيد قبل حرف سواء الجر وهو إلى. إذن العلامات التي يبدو وجودها المعنى كم علامة؟ خمس علامات، العلم والتنوين والنداء والخفض. الجر هذا الجر يشمل نوعين، الجر والحرف والجر والإضافة والإسم، يعني أن تسند إليه شيئا. تقول بريت القلم، ذهبت إلى إلى المدرسة، أنت ذهبت إلى متجرك، وهكذا. فكل شيء يقبل أن يسند إليه شو نقول عنه هذا إسم. فالإسناد أنفع العلامات لأنه لا يصلح هذا الذي يسند إليه، وما ما بيقبل أي واحد من علامات غير قضية هو. نجحنا، أين نجحنا؟ نافعل أدخل عليها التنوين لا يمكن، أدخل عليها أن ما يقبل، الجر لا يقبل، يقبل الجر في حال إضافة الاسم إلى كتابنا وغلامنا جادتنا بيتنا وهكذا. لكن الجر هو خاص بإيه؟ أما بالنسبة للضمائر فالذي يدل على اسم الذي إنما هو أسناد الأشياء منها. إذن علامات اسم كم واحد؟ أي كلمة تقبل واحد من هذه العلامات ونسميها اسم لأنه هذا من